تفضل الحديث الحادي عشر. الحديث الحادي عشر عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته رضي الله عنهما قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه الترمذي والنسائي. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. يريبك فتح الياء. نعم، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. نعم، هذا الحديث على وجازته واختصاره حوى أيضا قواعد عظيمة من قواعد الشريعة. يقول فيه المؤلف رحمه الله عن أبي محمد الحسن بن علي، الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما، سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته. السبط ابن البنت، يقال لابن الابن حفيد ولابن البنت سبط. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الحسن والحسين ريحانتي من الدنيا، وقال: إن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. فالحسن بن علي رضي الله عنه وارضاه ومن صغار الصحابة، إلا أن له فضلا عظيما، فضلا كبيرا، ولهذا قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: إن ابني هذا سيد، وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. وحصل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، ومناقبه كثيرة، وهو أفضل من الحسين، هو أفضل من الحسين رضي الله عنه وأرضاه، ولكن الرافضة يفضلون الحسين عليه لأمور معلومة في مظانها من جهلهم وظلمهم وبغيهم وإساءتهم، فإنهم هم أساءوا إلى الحسين رضي الله عنه وأرضاه وخذلوه وأساءوا له. ثم لما استشهد رضي الله عنه وأرضاه تباكوا على مقتله، وأخذوا يجعلون يوم مقتله يوم حزنا ومأتما، بزعمهم أنهم يرضونه وأنهم يكفرون عن خطاياهم وأنهم في ضلالات لا منتهى لها، نسأل الله العافية. فالمقصود أن الحسن رضي الله عنه وأرضاه والحسين سبط النبي صلى الله عليه وسلم سيد شباب أهل الجنة وريحانتيه من الدنيا، لهما مناقب كبيرة، ومن آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فضائلهم معروفة ومكانتهم محفوظة، وأهل السنة والجماعة يحبونهم ويتولونهم ويترضون عنهم، ولكن لا يغلون فيهم، فلا يرفعوهم فوق منزلتهم التي أنزلهم الله إياها، فهم عباد من عباد الله، من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرابته وآل بيته، لكن لا يجوز أن يدعون من دون الله، ولا يستغاث بهم ولا يلجأ إليهم ولا يذبح لهم ولا ينذر لهم إلى غير ذلك من الجهالات التي يفعلها المبتدعة مع الحسن أو مع الحسين أو غيره، كعلي والعباس وفاطمة رضي الله عنهم أجمعين. يروي الحسن، وهذا يدل أنه سمع من النبي صلى الله عليه وسلم، وولد سنة الثالثة من الهجرة، هو أكبر من الحسين بسنة، الحسين ولد السنة الرابعة من الهجرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. ما يريبك يعني يقلقك ويوجب لك الاضطراب والقلق والحيرة والشك. النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا بأن نتركه، يقول: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، أي يترك المشكوك فيه إلى اليقين الذي لا شك فيه. فهذا من أدلة القاعدة الشهيرة: اليقين لا يزول بالشك، وهو فروعها أن الأصل بقاء ما كان على ما كان. أن القواعد هذه، القواعد الكبرى، لها قواعد صغرى تندرج تحتها. ومعنى أن الإنسان إذا استراب في أمر وشك فيه يرجع إلى الأصل. فإذا شك خرج من بيته متوضئا فشك هل أحدث أو لا؟ نقول هذا الشك والاضطراب دعه، يريبك هل أحدثت أو لا، اتركه إلى ما لا يريبك وهو اليقين، وهو أنك خرجت من بيتك إيش؟ متطهرا، اتركه إذن. فمن تيقن الطهارة وشك في الحدث فالأصل أنه ماذا؟ على طهارة. وعكسها كذلك، فإذا كان يتيقن الحدث ثم جاءه الشك توضأت أم لم أتوضأ، دخلت عليه الريبة، يريبه هذا الأمر، يقلقه، يحيره، فأصبح يضطرب فيه. نقول هذا اتركه، توضأت أو لم تتوضأ اتركه، ارجع الأصل أنك خرجت من بيتك وأنت غير متوضأ، يعني كنت محدثا متيقن الحدث وشاك في الطهارة. نقول إذن تبقى تكون محدثا، تكون على يقين أنك محدث. فهكذا دع ما يريبك إلى ما يريبك وجوبا، يجب عليه، يجب على الإنسان أن يترك الأمور المشكوك فيها إلى ما لا شك فيه، يرجع إلى ما لا شك فيه، يرجع إلى الأصل، إلى اليقين. ولكن ينبغي أن يعلم أن الشك لا يلتفت إليه في ثلاثة أحوال. الحال الأول إذا كان وهما خاطر يمر بالإنسان ثم يذهب فلا يلتفت إليه، لأنه ما ارتقى إلى صار مستوى الطرفين، فهذا يلحق بالوهم فلا يلتفت إليه. والحالة الثانية أن يكون بعد العبادة، أن يكون بعد أداء العبادة والفراغ منها. فإذا طاف الإنسان سبعا بالبيت الحرام ثم ذهب إلى خلف المقام ليصلي ركعتين، جاءه الشيطان قال أنت طفت ستة أشواط، قال أنت طف سبعا، قال سبعا، قال لا ستا، ستا أو سبعا، جاءه الشك. فنقول الشك هذا متى أتاك؟ فعليه أن يتفقه في دين الله، فإذا الآن هو عنده علم شرعي يعلم أن هذا الشك أتاه بعد انتهاء، بعد انتهاء العبادة، إذن هذا الشك لا عبرة، لا عبرة به. ما لم يتيقن طبعا، تقولون كيف يتيقن؟ يعني لما ذهب إلى المقام يصلي تيقن أنه طاف خمسا أو طاف ستا وأنه بقي عليه شوط، يقين. ترد المسألة هنا ولا ما ترد؟ هيا يا إخواني لا ترد. لماذا لا ترد؟ لأنه ما في شك هنا، فيه إيش؟ يقين أنه طاف كم؟ ست أو خمس مثلا. إحنا نتكلم عن حالة ليست من أحوال اليقين، حالة إيش؟ الشك. لما انتهى من الطواف جاءه الشيطان يشككه إن طفت ست أو سبع، ما العمل؟ نقول الشك هذا بعد انتهاء العبادة لا قيمة له، ملغي، اذهب صلي ركعتين خلف المقام والحمد لله. لكن لو كان ما عنده الشك، لا، لما جاء يصلي تذكر يقينا أنه طاف ستا وأن بقي عليه شوط، تركه نسيانا، هنا فيه يقين ولا فيه شك؟ الآن هي يقين أن ترك شوط، نقول ارجع ما دام ما طال الفصل وطف هذا الشوط الحمد لله. فنفرق بين المسائل. شخص توضأ ولما توضأ دخل المسجد فجاءه الشيطان، لم تمسح رأسك، أنت لم تتمضمض، أنت لم تغسل رجلك اليسرى، أنت كذا أنت كذا، يشككه، يلتفت لهذا الشك؟ ها؟ لا يلتفت إليه. لكن لما مثال آخر، لما دخل المسجد وجاء يصلي تذكر أنه لما توضأ ما غسل ذراعيه يقينا، كيف؟ قال لأني كنت لابس مثلا الكوت الجاكيت أو لابس أكثر من قميص ولم أنزعها، أردت أن أنزعها ولم أنزعها، فغسلت وجهي ثم انتقلت إلى مسح الرأس ثم الرجلين، أنا الآن متيقن أني إيش؟ ما غسلت ذراعي. نقول هذا موضوع ثاني، هذا يقين، نحن نتكلم بماذا؟ الأمور مشكوك فيها. فإذا الشك بعد الحالة الثانية بعد انتهاء العبادة لا عبرة، لا عبرة به ولا يلتفت إليه. الحالة الثالثة يا أخواني أن يكون هذا الإنسان كثير الشكوك، أن يكون إيش؟ كثير الشكوك، فحينئذ نقول هذا وسواس. وكيف يعرف الإنسان أنه كثير الشكوك؟ إذا جاء يتوضأ يأتيه الشيطان يشككه، غسلت ما غسلت، وصلت ما وصلت، أعد لا تعد، دائما يحصل له هذا. فنقول الواجب عليك أن لا تلتفت إلى الشيطان ولا الشكوك، لأن هذا الشك ملغي ولا عبرة به، بل استقبل أمرك أكمل. وهكذا لو أتاه الشيطان يشكك في صلاته، فنقول هل أنت كثير الوسواس كثير الشكوك؟ قال أنا والله كل صلاة ما صليت أتلخبط، ثلاثة ولا أربع كل صلاة يجيني الشيطان. نقول إذا هذا وسواس لا تلتفت واعص الشيطان، لأن هذا يصبح الآن من أين؟ الشك هذا من الشيطان. فالحل فيه الأمران الاثنان، ثلاث أمور: استعذ بالله من الشيطان، وانتهي واعص الشيطان. تستعيذ بالله، ولهذا أحد الصحابة لما قال أن يأتي الشيطان يلبس عليه من صلاتي، النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يدفل عن يساره ويستعيذ، ينفث عن يساره ويقول أعوذ بالله من خنزب الشيطان، وينتهي ويعصيه. فإذا قال له لا باقي واحدة أو اثنتان يعصيه، لأنه حينئذ الاستمرار في متابعته طاعة للشيطان وهو معصية للرحمن. تبه، وهو معصية للرحمن. إذن هذه الحالة الثالثة، وهي يكون الإنسان كثير الشكوك، فهنا أصبح في مرحلة الوسواس فلا يلتفت إلى هذا الشك. فهنا الرسول صلى الله عليه وسلم أعطانا قاعدة: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. يعني أترك الأمر المشكوك فيه والذي وقعت في الحيرة والاضطراب والقلق إلى الأمر الذي لا تشك فيه، ارجع للأصل، ارجع لليقين، ارجع إلى اليقين. وهذا تستعمله حتى في العبادات والمعاملات وأمور الأسرة. إنسان شك، طلق زوجته ولا ما طلقها، وأخذ يتلاعب به الشيطان، نقول دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. ما الذي يريبك الآن؟ وقوع الطلاق. يريبه الآن وقوع الطلاق، وقع ولا ما وقع لا يدري. نقول اتركه إلى ما لا يريبك، وهو الأصل بقاء النكاح، لأن النكاح ثابت بيقين. واضح يا أخواني؟ فهذه قاعدة عظيمة. الحديث النبوي حديث عظيم، وصلى الله على نبينا وسلم الذي أوتي جوامع الكلم، اختصر له الكلام اختصارا. نعم، ولا نريد أن نستطرد، فيكفي ما ذكر في هذا الحديث من جهة بيان معناه، وشواهده كثيرة في النصوص. منها نذكر على سبيل المثال شاهدا واحدا، منها النبي صلى الله عليه وسلم شكي إليه الرجل يخيل إليه في الصلاة أنه يجد الشيء، يعني من الريح ونحو ذلك، فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، أحاله على شيء يقيني. واضح؟ قال لا ينصرف. إذن هذا لا ينصرف هو مثل دع ما يريبك، لا تتبع الشيطان في وسوسته، فإنك ولا تتبع الحيرة والاضطراب، اطرحها وارجع إلى اليقين، وارجع إلى اليقين.